الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الاجتهاد وما معه، هو الكتاب السابع من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض المسائل. تكلمنا في درس أمس عن حكم الاجتهاد في أصول الدين، أو بما عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بالعقليات، وقلنا أن المصيب في العقليات واحد، والمخطئ في ذلك آثم بل كافر إن نفى الإسلام. والمصيب في نقليات قلنا على حالتين: الحالة الأولى أن يكون فيها قاطع فالمصيب فيها واحد قطعا، الحالة الثانية ألا يكون فيها قاطع فالمصيب فيها واحد على الأصح. وعرفنا أن الله تبارك وتعالى في مثل هذه المسائل النقلية الاجتهادية يكون له فيها حكم قبل الاجتهاد، وأنه نصب على هذا الحكم المعين الذي عنده سبحانه وتعالى أمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابة هذا الحكم المعين عند الله سبحانه وتعالى. فمن اجتهد وأصاب هذا الحكم المعين عند الله عز وجل فهذا مصيب للأجرين، ومن اجتهد ولم يصب هذا الحكم المعين عند الله سبحانه وتعالى فهذا مصيب للأجر الواحد. وفي هذه الحالة لا يأثم من كان مخطئا بل يؤجر على اجتهاده، ولا يأثم إلا إذا قصر في هذا الاجتهاد لأنه قد قصر في واجب متعين عليه. يبقى لابد أن ننتبه لهذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان. في المسائل الاجتهادية المجتهد مصيب في كل الأحوال كما عبر عن ذلك جماعة من أهل العلم، لكن ما المراد بالإصابة هنا؟ المراد بالإصابة هنا يعني إصابة الأجر. فمن اجتهد في مثل هذه المسائل فهو مصيب للأجر في كل أحواله، لكن لو اجتهد ووافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مصيب للأجرين، وإن اجتهد ولم يوافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مصيب للأجر الواحد. أما من أراد من الأصوليين بإصابة يعني أنه مصيب للصواب، لا، نقول هذا قول مرجوح، هو مصيب للأجر في كل أحواله لكن ليس مصيبا للصواب وللحق الذي عند الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. لذلك نقول الحق واحد لا يتعدد، وذلك لعموم قول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وجماعة من الأصوليين يقولون الحق غير متعين عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تابع لاجتهاد المجتهد، بمعنى أن المجتهد إذا بذل الوسع وأداه هذا الاجتهاد إلى حكم معين فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في حقه، ولهذا هو مصيب للأجرين في كل الأحوال طالما أنه قد اجتهد ووصل إلى هذا الحكم. وقلنا أن هذا القول قول مرجوح، والأصح هو القول الأول أن من أصاب الحق الذي عند الله يكون مصيبا للأجرين، وإلا فهو مصيب للأجر الواحد. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن مسائل أخرى أيضا تتعلق بالاجتهاد. قال: مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات فإن خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا أو حكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره. قال: نقض. يذكر رحمه الله تعالى هنا أن الحكم في المسائل الاجتهادية لا ينقض، يعني لو اجتهد الحاكم في واقعة، اجتهد الحاكم أو اجتهد المجتهد في واقعة وحكم بهذا الاجتهاد ثم إنه بعد ذلك تغير اجتهاده، يعني اجتهد مرة أخرى وتغير اجتهاده، تغير الحكم الذي وصل إليه في المرة الثانية، وبان له أن اجتهاده الأول كان خطأ، أو جاء مجتهد آخر وحكم في نفس القضية بحكم آخر، فهنا بنقول في كلا الحالتين لا يجوز نقض ما حكم به في الاجتهاد الأول. يبقى ننتبه الآن، بنقول لو أن المجتهد اجتهد في مسألة ما ووصل باجتهاده إلى أن الحكم في هذه المسألة هو التحريم مثلا، ثم إنه عاد مرة أخرى واجتهد في نفس المسألة وأداه اجتهاده إلى أن الحكم في هذه المسألة هو الحل، يبقى نقول الاجتهاد الثاني هذا لا ينقض الاجتهاد الأول. كذلك الحال لو أن هذا المجتهد الذي أفتى بالتحريم خالفه مجتهد آخر بالحل، هل ينقض الاجتهاد الأول؟ الجواب لا، نقول هذا له اجتهاده والآخر أيضا له اجتهاده، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذه القاعدة المعمول بها عند العلماء، وهذا ينطبق على الصورتين، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والأصل في ذلك ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني ما نقضي به الآن وما نقضي به بعد ذلك، فلم ينقض عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما اجتهده أولا، وإنما أبقاه وعمل بعد ذلك باجتهاد آخر، لأنه رضي الله عنه كان من جملة المجتهدين. يبقى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يبقى الآن استفتينا عالما في مسألة ما وأفتانا وعملنا بهذا الحكم، ثم إننا استفتينا عالما آخر أو استفتينا هذا العالم نفسه وأفتانا بحكم مغاير، ما الحكم هنا؟ نقول خلاص ما أفتانا به أولا وعملنا به فلا حرج علينا، لكن الآن يتعين علينا أن نعمل بالفتوى الجديدة التي أفتانا بها، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لكن نفترض أن هذا الاجتهاد تغير بقاطع وبان لنا أن الاجتهاد الأول كان خطأ قطعا، ففي هذه الحالة ننقض الاجتهاد الأول، وفي هذه الحالة لا تنطبق القاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. لماذا؟ لأن الاجتهاد الأول بان لنا خطأه بالدليل القاطع، يبقى في هذه الحالة لا تنطبق عليه هذه القاعدة وينقض الاجتهاد الأول. طيب ما هو القاطع الذي ينقض الاجتهاد؟ أولا نص من كتاب أو سنة، نص قاطع من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني إجماع. الأمر الثالث قياس جلي. الأمر الرابع إذا كان مجتهدا إلا أنه لم يحكم باجتهاده وإنما قلد غيره في الواقعة التي حكم فيها، لأنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا. أو الحالة الخامسة إذا كان المجتهد مقلدا لإمام معين كالشافعي مثلا إلا أنه حكم بخلاف نصوصه في المسألة دون أن يقلد الشافعي أو يقلد غيره من الأئمة، يبقى هنا أيضا ينقض حكمه لأنه استقل برأيه، مع أنه لا يجوز له الاستقلال لأنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد. يبقى لو كان مقلدا لإمام معين وحكم بخلاف نصوصه دون أن يقلد هذا الإمام أو أن يقلد غيره من الأئمة، يبقى إذن رأيه منقوض لأنه استقل به وهو غير أهل للاجتهاد. الحالة السادسة فيما إذا حكم الحاكم أو اجتهد المجتهد بخلاف نص إمامه الذي يقلده مقلدا بذلك غيره من الأئمة في المسائل التي لا يجوز فيها الانتقال بالتقليد فيها، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، يبقى هنا أيضا ينقض الاجتهاد. يبقى إذن اجتهد المجتهد فبان له أن اجتهاده كان على خلاف نص من كتاب الله أو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا اجتهاده منقوض لهذا نقول لا اجتهاد مع النص. أو وجد اجتهاده مخالفا للإجماع أو لقياس جلي، فهنا أيضا نقول هذا الاجتهاد منقود لأنه على خلاف الإجماع أو على خلاف القياس الجلي، أو أنه كان مجتهدا وحكم بالتقليد لغيره، نقول هذا أيضا منقود لأنه مجتهد ولا يجوز له التقليد وهنا قلد. طب نفترض أن هذا الرأي كان صادرا عن مقلد، فهنا بنقول لو كان صادرا عن مقلد وكان مخالفا لإمامه الذي يقلده ولم يكن مقلدا لغيره من الأئمة، هنا أيضا يكون رأيه منقوضا لأنه استقل برأيه ولم يبلغ رتبة الاجتهاد. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: ولو نكح بغير ولي ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده فالأصح تحريمها. ومن تغير في اجتهاده أعلم المستفتي ليكف ولا ينقض معموله، ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاضى. يعني الآن لو اجتهد المجتهد في مسألة وأداه اجتهاده إلى حكم، اجتهد أنه يجوز النكاح من غير ولي كما هو مذهب من هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والقول في هذه المسألة معتبر، خلاف هنا خلاف معتبر كما ذكره غير واحد من أهل العلم، فاجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النكاح بغير ولي نكاح صحيح، فنكح امرأة بناء على هذا الاجتهاد من غير ولي، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك، يعني بان له من الأدلة ما جعله يغير اجتهاده الأول وصار يعتقد أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، هل تحرم عليه هذه المرأة بهذا الاجتهاد الجديد ولا لا تحرم؟ هذه مسألة مهمة، علشان ممكن واحد يتوهم أنها ستكون حلالا له باجتهاده الأول باعتبار أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا، هذا ليس مرادا. لما نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد يعني أنه غير مؤاخذ على ما اجتهده أولا، فهمنا الآن؟ يعني النكاح الذي كان بغير ولي أولا هو غير آثم فيه لأنه إنما فعله باجتهاد صحيح، لكن في هذه الحالة بنقول لو أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى تحريم نكاح المرأة بغير ولي، ففي هذه الحالة تحرم عليه المرأة ويلزمه أن يفارقها، وإلا كان مستديما لحل الاستمتاع بما يعتقد تحريمه. وهذا ينطبق أيضا على المقلد، فيجب عليه ما يجب على المجتهد، وذلك لتغير ظنه في المسألة، فلا يجوز له الاستدامة فيما يعتقد أنه حرام. طيب أولا، لا، في أول الأمر كان يعتقد أنه حلال وجائز وهو غير عاصي فيما فعل، ولهذا لا حرج عليه فيما كان عليه أولا، لكن الآن لما تغير اجتهاده فلا بد أن يفارقها ولا يجوز له الاستدامة في هذا النكاح. وبناء على ذلك إذا اجتهد المجتهد في مسألة وأفتى بها مقلده ثم تغير اجتهاد هذا المجتهد، فيجب عليه أن يخبر المقلد باجتهاده الثاني من أجل أن يعمل به. طيب، ما ترتب على الاجتهاد الأول بعد العمل به؟ نقول هذا لا ينقض معموله، يبقى على ما هو عليه ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فقط يجب عليه أن يخبر المقلد بأن اجتهاده في هذه المسألة قد تغير، وما عمله المقلد أولا لا حرج عليه في ذلك، ويتعين عليه في هذه الحالة أن ينتقل إلى الاجتهاد الجديد الذي أخبر به هذا المجتهد. وكذلك الحال كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، لا يضمن المجتهد ما حدث من المتلفات بسبب اجتهاده الأول لأنه معذور شرعا، فلو أفتى مثلا بإتلاف شيء ما كسمن متنجس، سمن متنجس أفتى المجتهد بأنه لابد أن يتلف، فأتلفه المستفتي بناء على هذه الفتوى. ثم تغير اجتهاد المجتهد فرأى أن هذا السمن غير متنجس، فهل يضمن المفتي أو المجتهد، هل يضمن المفتي أو المجتهد هذا الذي أتلفه المقلد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه تغير اجتهاده لا لقاطع، وبالتالي لا ينقض الاجتهاد الأول. طيب نفترض أن اجتهاده كان قد نقضه لوجود قاطع، يعني وجد أن اجتهاده كان على خلاف النص، أو كان على خلاف الإجماع، أو كان على خلاف القياس الجلي، أو أنه أفتى عن تقليد، فوجد أن اجتهاده تغير لقاطع، فهنا يضمن لأنه كان مقصرا في عدم البحث. آخر شيء تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى، قال مسألة المختار أنه يجوز أن يقال لنبي أو عالم أحكم بما تشاء فهو حق، ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض، وأنه لم يقع، وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور. المسألة الأخيرة هذه فيها أنه يجوز أن يقال لنبي أو عالم أحكم بما شاء، فما حكمت به فهو صواب، وهذه المسألة تعرف بالتفويض، ويكون هذا الحكم الذي حكم به دليلا شرعيا. والمختار كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه جائز عقلا، يعني مفيش مانع منه في العقل، لكن من حيث الواقع هذا لم يحصل. لكن هل يجوز أن يقول رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم أحكم بما شاء فما حكمت به فهو حق؟ هل هذا جائز في العقل؟ نعم، لا مانع من ذلك عقلا، يعني لا يترتب على فرض وقوعه محال. لكن هل حصل فعلا أن الله تبارك وتعالى فوض أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أحكم بما تشاء فما حكمت به فهو صواب؟ لا، مفيش عندنا واقعة بمثل هذا أو على هذا النحو. آخر مسألة، وهو أنه يجوز أن يعلق الأمر باختيار المأمور، يعني يقال له افعل كذا إن شئت، ويكون هذا التخيير قرينة على أن الطلب غير جازم، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، بهنا علق الأمر باختيار المأمور، ومعنى ذلك أنه مشروع وأنه غير واجب، وأنه غير واجب. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مبحث التقليد، نتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.